بكف الأذى وبذل الندى، ثم بعد ذلك تتكاسل وتتوانى، ولا تدري أيأتيك رمضان آخر أم لا، حتى تعيد الكرة فتجتهد، حتى تعيد الكرة فتجد أن ذلك. ولا يعلم أحدنا متى تأتيه منيته. فلما كان الأمر كذلك كان لابد من تصحيح الأوضاع، كان لابد من فهم السنة، لننظر إلى أمر الله سبحانه الموجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولننظر إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإنما الأعمال بالخواتيم. عباد الله، من الناس من يختم له بعمل أهل الجنة فيكون من أهلها، وإن كان قبل ذلك شقيا. ومن الناس من يختم له بعمل أهل النار فيدخلها، وإن كان قبل ذلك فيما يراه الناس تقيا زكيا. ولما نذهب بعيدا، عمل رجل بعمل أهل النار زمانا طويلا، ركب المحرمات وأصر على كبيرة من الكبائر، من أكبر الكبائر، لم يفعلها 10 مرات أو 20 أو 50 أو 90، بل فعلها 100 مرة. لعلكم علمتم من هو هذا الرجل الذي قتل 100 نفس، قتل 99 نفسا، أراد أن يتوب، سأل عمن يرشده فدل على عابد، فأتاه فسأله، فحجر الواسع وضيق: توبة، وقد قتلت 99 نفسا، ليس لك توبة. فقتل فأكمل به 100، والتوبة لا تزال في قلبه، يريد أن يتوب، يصر على التوبة، يسأل الناس فيدلونه على عالم، فيأتي العالم فيسأله: قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ نعم. ومن يحول بينك وبينها؟ ويأمره أن يخرج من قريته، قرية السوء التي شهدت قتل 100 نفس، قرية السوء التي أهلها متواطئون مع هذا القاتل، قتل 100 نفس وخرج من القرية تائبا. لم يأتي في الحديث ذكر صلاة أو زكاة أو ذكر أو استغفار، لم يأتي في الحديث إلا أنه قد تاب، وهو قاتل 100 نفس وتاب الله عليه. والقصة معلومة، لما انتصف الطريق حضرته الوفاة، ناء بصدره ناحية أرض التوبة، فكان أقرب إليها شبرا، فقبضته ملائكة الرحمة. إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يراه الناس وهو من أهل الجنة، وهو من أهل الجنة. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يراه الناس وهو من أهل النار. يأمر رب العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم بعبادته: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هو الموت، والقرآن يفسر بعضه بعضا. إن الذين أشركوا بالله وكفروا يسألون يوم القيامة: ما سلككم في سقر؟ الجواب: لم نكن من المصلين، لم نكن نطعم المسكين، كنا نخوض مع الخائضين، كنا نكذب بيوم الدين. إلى متى كانت هذه المعاصي؟ إلى أن ماتوا، حتى أتانا اليقين، واليقين الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين الموت، إذ هو الحقيقة التي لا ينكرها أحد. فالكل يموت ويبقى رب العالمين. كم من ميت يموت، وكم من ميت يشيع، وكم من ميت يحمل، وكم من ميت يقبر، وكم من ميت نسي. حقيقة لا تنكرها نفس، حقيقة لا تنكرها عين، أمر معلوم. وجاءت سكرة الموت بالحق، بالحق، حتى أتانا اليقين، حق الموت. هذا هو الصحيح في تفسيرها، وليس كما يقول زنادقة هذه الأمة من الصوفية وأرباب الحلول والاتحاد، يقولون: حتى يأتيك اليقين، حتى ترفع عنك أعمال التكليف، حتى تكون عبداً ملائكياً، لا صلاة ولا صيام. هذا من الزندقة والإلحاد في دين الله. قال رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. شاعر، كاهن، ساحر، مجنون، نعلم أن صدرك يضيق، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. هذا المخرج من ضيق الصدر أن تسبح ربك وتحمد، وأن تسجد لله شاكراً متذللاً متضرعاً. ثم دم على العبادة، ليس في سنة دون أخرى، وليس في شهر كرمضان دون غيره، وليس في أسبوع دون آخر، وليس في يوم دون يوم، وإنما دم وواظب. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. ولما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه، أول المهاجرين موتاً في المدينة، أول رجل من المهاجرين مات في المدينة عثمان بن مضعون، حزنت أخته عليه، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد جاءه اليقين، جاءه الموت، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومتى يأتي الموت يا ترى؟ لا تدري. أيأتي في رمضان في أوله؟ لا تدري. في وسطه، في آخره؟ لا تدري. أتبلغ العيد أم لا؟ لا تدري. أتدرك صيام الستة من شوال؟ لا تدري. أيدخل عليك ذو القعدة؟ لا تدري. أتبلغ العشر الأوائل من ذي الحجة؟ لا تعلم، ولا غيرك يعلم، وإنما رب العالمين يعلم. إن الله عنده علم الساعة الخاصة والعامة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس، أي نفس بأي أرض تموت، فإذا غاب عنها علم المكان فغياب علم الزمان أولى. قد يقول أبقى في المكان حتى أموت، قد يقول، ولكن غيب الله عنه علم المكان. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فغياب علم الزمان زمان الوفاة أولى. عبد الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لا تدري أتستقبل مع المستقبلين عاما هجريا جديدا، لا تدري أتعمر حتى تبلغ شعبان حيث ترفع الأعمال، لا تدري. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما الأعمال بالخواتيم، له قصة ثبتت في المسند وفي صحيح البخاري وفي سنن الترمذي. أما الإمام البخاري رحمه الله فيروي الحديث في موضعين في صحيحه، في كتاب الرقاق وفي كتاب القدر. ومن عجب أن الكتابين يتتاليان في صحيح البخاري، الكتاب 81 والكتاب 82 في الصحيح. يبوب البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق فيقول: باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها. ثم في كتاب القدر يبوب فيقول: باب العمل بالخواتيم. ويسوق الحديث إلى سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، يحكي لنا قصة كانت في غزاة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رجل من أشد الناس غناء عن المسلمين، رجل يقاتل مع المسلمين، كان من أشد الناس غناء، أغنى المسلمين عن القتال. تتبع المشركين يقتل يضرب يرمي، دفع عن المسلمين دفعا عظيما، ودافع عنهم دفاعا كبيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. عجيب، الرجل يقاتل مع المسلمين ليس ضدهم، الرجل شجاع جريء مقدام مغوار، قاتل ضرب رمى، أغنى كثيرا عن المسلمين. من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار، أهو سبك لسان؟ أهو خطأ غير متعمد؟ لا، الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه الصحابة للكلمة، هذا دين، هذا شرع، ليس فيه سبق لسان، ليس فيه زلة، ليس فيه خطأ. من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. تتبعه رجل من الصحابة لينظر كيف يكون الأمر كذلك، وإذا بالرجل يقاتل حتى جرح، فلم يتحامل، لم يتحامل الجراح، وإنما تحامل على السيف. يقول الصحابي الذي رآه: فوضع ذباب سيفه بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه. قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جرح الرجل، لم يتحامل على نفسه، جزع ولم يصبر. أين الشجاعة وأين الإغارة؟ أين الإقدام؟ أين الجرأة؟ ما تحامل، ما تحمل، وضع ذباب السيف، طرف السيف بين ثدييه ها هنا، فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه، قتل نفسه، قتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتيم. المعنى واضح بين. أحسنت في رمضان، نعم، وأحسن الرجل في القتال. صمت، ضرب بسيفه. قمت، رمى بسهمه. اعتكفت، تصدقت، طعن برمحه. غضبت بصرك، كف أذى المشركين عن المسلمين. فعلت، هو فعل، هو فعل أمام الناس، ولكن ماذا كان؟ ما تحامل، قتل نفسه، عاجل ربه بنفسه، ما صبر. إنما الأعمال بالخواتيم. عمل فيما يظهر بعمل أهل الجنة، وبالوحي علم رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه من أهل النار. قد يعمل بعمل أهل النار فيما يراه الناس، وهو عند الله من أهل الجنة. قتل 100 نفس، رأيت بالوحي، قتل 100 نفس عمل بعمل أهل النار وهو عند الله من أهل الجنة، وفق للتوبة فتاب فمات عليها. وهذا يجاهد ويقاتل المشركين، يعمل عمل أهل الجنة ويختم له بعمل أهل النار، يقتل نفسه فيدخل النار. والمعنى يأتي جليا واضحا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك فيؤمر فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتابة 4 كلمات: يكتب الأجل، يكتب الرزق، يكتب العمل، يكتب شقي أم سعيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يراه الناس، فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يراه الناس فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإنما الأعمال بالخواتيم. وفي مسند البزار من حديث ابن عمر يأتي نفس المعنى: العمل بخواتيمه، العمل بخواتيمه. يكررها مرتين، يكررها مرتين. وعند الترمذي وصححه من حديث أنس رضي الله عنه: إذا أحب الله عبدا استعمله. قيل: وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. والحديث حسن. عباد الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وإنما الأعمال بالخواتيم. مضى وانقضى شهر العبادة، ويا ترى ندرك غيره أم لا؟ لا نعلم. علم ذلك عند الله، حتى الملك علمه في ذلك قاصر. وإن كان قد أتى ونفخ الروح بأمر الله وكتب الأجل 50 أو 60 أو 70، فهذا ليس مما قيل فيه رفعت الأقلام وجفت الصحف، ليس هذا الذي قيل فيه ذاك، وإنما قيل ذاك في أم الكتاب، في أم الكتاب، في اللوح المحفوظ. قال رب العالمين: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يمحو الله من الأعمال ما يمحو، ويثبت من الأعمال ما يثبت. هذا معنى يمحو الله ما يشاء من الآجال التي أعلم بها الملك، ويثبت ما يثبت. يفسره حديث أبي هريرة وحديث أنس، وكلا الحديثين في الصحيح، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. من أحب، من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. من سره، من أحب أن يبسط له في الرزق، كيف ذلك والملك قد كتب الرزق؟ فكيف يبسط بعد كتابة الملك؟ يمحو الله ما يشاء مما كتبه الملك، ويثبت، يثبت ما قضاه وقدره وكتبه في أم الكتاب. من سره، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ، يؤجل له في أثره، في عمره. وهل العمر يؤجل؟ وهل العمر يطول؟ نعم. اكتب 50 كتب وهو عند الله ابن 60، فيكتب الملك 50، يكتب الملك 60 أكثر أو أقل، يصل العبد رحمه. ورب العالمين في أم الكتاب قضى قضاء مبرما أنه يتوفى وهو ابن 70، أبسط له في أثره، زد في عمره. يمحو الله ما يشاء مما في صحف الملائكة، ويثبت مما هو في أم الكتاب، ثابت لا يتغير، وعنده أم الكتاب. عبد الله، إن كان الأجل معلوما فذاك علم الملك، وهو علم مؤقت وعلم قد يغير ويبدل. أما علم الله في أم الكتاب فلا يبدل ولا يغير، لا تبديل لكلمات الله. عباد الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وإنما الأعمال بالخواتيم. العمل بخواتيمه، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. القاتل عمل بعمل أهل النار، ليس بينه وبين النار إلا لحظات، ذراع سبق عليه الكتاب فتاب، فلقي الله تائبا، عمل بعمل أهل الجنة فدخلها. وإن الرجل قاتل وفعل ما فعل حتى كاد أن يدخل الجنة ما بينه وبينها إلا ذراع سبق عليه الكتاب، عمل بعمل أهل النار، قتل نفسه فدخل النار. فيا عبد الله كن على حذر، كن على حذر. مضى رمضان مزرعة العباد، فكن عبدا لله حتى يأتيك اليقين. وإنما الأعمال بالخواتيم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، سيد العباد والزهاد، خير من قام وخير من صلى، خير من صام وخير من زكى، صلى الله عليه وآله وأزواجه، وارض اللهم عن أصحابه. عباد الله، أمر الله سبحانه نبيه بمواصلة العبادة إلى اليقين إلى الموت، فكان فقام وصام وصلى وزكى. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحكي لنا حاله في قيامه، كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، كان يقوم حتى ترم قدماه، تتورم قدماه، تتفطر قدماه. قلت لما تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يا رسول الله؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ فقام الليل حتى ورمت قدماه، حتى انتفخت قدماه تورما، حتى تشققت وتفطرت قدماه. جربت هذا مرة؟ أحسست بشيء من الورم لما أطال الإمام القراءة؟ هذه بداية المرحلة، حتى ترم قدماه بداية الأمر، وكان يقوم أكثر من ذلك حتى تتورم، والتورم زيادة الانتفاخ في القدم لطول القيام، وكان يزيد على ذلك فيقوم حتى تتشقق تتفطر قدماه. أفعلت ذلك مرة في حياتك؟ ربما قمت حتى ورمت القدم، لكن قمت حتى تورمت فيه نظر، وقمت حتى تفطرت لا. وهذا ديدنه ودأبه صلى الله عليه وسلم، يفعله في كل ليلة، يقوم من الليل حتى ترم تتورم تتفطر قدماه. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فأين أنت؟ فأين أنت؟ تريد قربك من الله؟ عليك بقيام الليل. تريد طرد الداء عن جسدك؟ عليك بقيام الليل. تريد تكفير ذنبك؟ عليك بقيام الليل. تريد أن تسلك مسلك الصالحين؟ عليك بقيام الليل. عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإنه قربة لربكم ومطردة للداء عن أجسادكم وتكفير للسيئات ومنهات عن الإثم. هذا حديث بلال وغيره من الصحابة في المسند وفي السنن، وهو حديث حسن. هذا شأن النبي عليه الصلاة والسلام. تربينا حتى ظننا أن القيام إنما هو في رمضان، يجيء رمضان حيهلا بالقيام ومرحبا، مضى رمضان يا حسرة لن نقوم إلا إذا أتى رمضان. غرز هذا في قلوبنا إذ لم نكن نشاهد الناس يقومون إلا في رمضان، لا نجد الناس يتحدثون عن القيام إلا إذا أقبل رمضان، فنشأت الأجيال على أنه لا قيام إلا في رمضان. وحسرتا وخيبتا يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه كل ليلة، وإذا فاته قيام الليل لسفر لمرض لعذر صلاه ضحى 12 ركعة، ما يفوته وما يتركه، يقضيه نهارا 12 ركعة كما ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إذ جعل الوتر لليل وجعل الشفع للنهار، فصلاة النهار مثنى مثنى. فلم يوتر بركعة، وإنما أوتر بركعتين بعد العشر، لم يوتر بثلاث بعد الثمان، وإنما أوتر بأربع بعد الثمان ركعات، إذ صلاة النهار شفع. ما يفوته فأين أنت؟ ما يفوت القيام فأين أنت؟ فأين أنت؟ تربيت على هذا وقمت، ربيت أهليك على هذا وعلمت. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمرو: يا عبد الله، لا تكن كفلان كان يقوم من الليل ثم تركه. فأنا أقول لي ولك: يا عبد الله، لا تكن كفلان، لا تكن كفلان كان يقوم في رمضان ثم لما هلا هلال شوال ترك القيام. لا تكن كفلان كان يقوم من الليل ثم تركه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لحفصة لتخبر بذلك أخاها عبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، إذن يحضه وينهى، يرغب في القيام ويرهب من ترك القيام. ثم ماذا؟ ثم الصيام لم يكن أبدا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن أبدا، يوما ما لم يكن الصيام قاصرا على رمضان، وإنما كان يصوم قبل رمضان، قبل أن يفرض يصوم عاشورا، وكانت تصومه قريش في الجاهلية كما في الصحيح من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها. وبعد رمضان اكتفى به أبدا والله، وإنما حرص على صيام عاشورا، ولما ذكر بحال اليهود في صيامهم عاشورا قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فنوى صيام التاسع من المحرم مع صيامه العاشر. وكان يتحرى صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، ويصوم ثلاثة أيام، أيام الليالي البيض، وكان يصوم شعبان، وحض على صيام ستة من شوال، فلم يكن أبدا يوما ما قاصرا الصيام على رمضان، وإنما يصوم الأيام يسرد حتى نقول لا يفطر أبدا، كما قاله أسامة رضي الله عنه في حديثه الذي أخرجه الإمام أحمد والإمام النسائي. هذا الصيام وهذا القيام. وماذا عن القرآن؟ أكان يهجر القرآن؟ أبدا والله، كان يزداد اجتهادا مع القرآن في رمضان، كان يدارسه جبريل القرآن، كان أجود الناس حينما يلقاه جبريل فيدارسه القرآن مدارسة، وفي بقية شهور السنة قراءة وتلاوة، تدبر وتأمل، قيام بالليل، وتحاكم بالقرآن ليل نهار. وقال في ذلك ما قال من الأحاديث: فهل هجر القرآن يومه؟ أين ذاك؟ قام بالقرآن ليلة، افتتح البقرة وختمها، والنساء وختمها، وآل عمران وختمها في ركعة في ركعة، وظل قائما في ركعة حتى هم ابن مسعود أن يجلس لطول القيام عليه وهو الشاب الفتي، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ عباد الله، وإنما الأعمال بالخواتيم، ولا تدري متى تأتي المنية، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عبد الله، من الناس من عمل صالحا وختم له به، أحبه الله فوفقه إلى العمل الصالح وقبضه عليه، نعم، لكن من الناس من يختم له بخاتمة السوء. أما سمعت أو رأيت بمن فجر قرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في ختام رمضان يودع الشهر الفضيل بترويع سكان مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يلقي الرعب ويفزع الناس؟ أي خاتمة تلك؟ وآخر يفجر مسجدا، وآخر يفجر حافلة، وهكذا. وإنما الأعمال بالخواتيم. كيف ذلك؟ أنى لك أن يختم لك بخاتمة حسنة؟ اجتهد في الدعاء واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، دعاء وتضرعا وتذللا، صلاة وصياما وقياما وزكاة وقراءة للقرآن وتدبرا. فإذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. وإذا فرغت من الفريضة فانصب في النافلة، إذا فرغت من المكتوبة فانصب في الذكر والاستغفار، اخرج من طاعة إلى طاعة، وداوم وواظب على الدعاء والتضرع، لعل الله يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. فاللهم تقبل منا صالح أعمالنا، اللهم تقبل منا صالح الأعمال، وضاعف لنا الحسنات، واستر يا رب العيوب والزلات، واغفر برحمتك يا رب العالمين ما كان من تقصير. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، وتقبل صالح عملنا، وضاعف حسناته بفضلك وجودك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم استر عيبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا وآنس روعاتنا. اللهم استرنا بسترك الجميل، ولا تفضحنا بذنوبنا يا رب العالمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، وفقنا إلى عمل صالح واقبضنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين، وفقنا إلى قول صالح وتوفنا ونحن مسلمون. اللهم توفنا على الإيمان وأحينا على الإسلام. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا شفاءً عاجلاً غير آجل، شفاءً لا يغادر سقماً. اللهم ارحم موتانا وأهلك أعداءنا. اللهم عليك بأعداء المسلمين، عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهد المسلمين وردهم إلى دينهم مرداً جميلاً. اللهم تقبل منا أعمالنا، تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وزكاتنا، تقبل صالح أعمالنا، واجبر كسرنا، وارحم ضعفنا، واستر تقصيرنا، وعاملنا بإحسانك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.